الأساس، وفات أحد، فات أحدا صلاة الجماعة، يسن من الذين صلوا أن ينضم إليه فيكونون جماعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه. لكن الذي يكره ولا يجوز أن يفترق الناس جماعتين أو أكثر في مسجد واحد يؤدون صلاة واحدة، مثل ما كان موجود في المسجد الحرام قبل الملك عبد العزيز رحمه الله، كان موجود 4 مقامات: قل مقام الحنفي، مقام المالكي، مقام الشافعي، مقام الحنبلي، وكل مقام يصلي فيه إمام ويصلي خلفه مجموعة تفرق، فجمعهم الملك عبد العزيز على إمام واحد. وهذا من محاسن الملك عبد العزيز الكثيرة رحمه الله. طبعا يكون أقل الجماعة 2 في غير الجمعة والعيد، فإنه لا يكفي فيهما 2، بل لا بد فيهما من إمام ومأمومين، ولم يثبت في المأمومين عدد معين لا تصليان فيما دونه. والأقرب أن أقل عدد المأمومين فيهما 2 إذا كانوا في قرية مستوطنين، إذا كانوا في قرية مستوطنين. هذا كلام الشارح وفقه الله، أنه يرى أقل عدد في الجمعة 2 مثل صلاة الجماعة، لكن اللي عليه كثير من أهل العلم أن الجمعة لا تنعقد بأقل من 40. بعضهم قال لا تنعقد الجمعة بأقل من 40 ولا العيد، يعني إذا نقصوا عن 40 صلوها ظهرا. وبعضهم قال تنعقد الجمعة 12 عدد الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة لما كان يخطب، وأقبلت عير للتجارة، خرجوا عن النبي، خرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم يريدون التجارة، يريدون أن يستقبلوا العيد، ولم يبق معه سوى 12. قالوا ولم تبطل الجمعة، ما بطلت الجمعة بالاثني عشر، فإذا تنعقد باثني عشر. بعض العلماء استدلالهم بال40 ما أدري ما هو الآن، ما يحضرني الدليل، لكن بعض أهل العلم قال لا تنعقد الجمعة في أقل من 40، لو نقصت 1 صلوها ظهرا، وسيأتي الكلام. أين؟ طيب، ما حكم صلاة الجماعة؟ قال المؤلف رحمه الله: وهي واجبة على الأعيان حضرا وسفرا حتى في خوف. الجماعة واجبة على الأعيان حضرا وسفرا حتى في خوف، لقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، الآية، يعني في حال الخوف والمسايفة الله سبحانه وتعالى لم يسقط عنهم الجماعة، بل شرع أن يصلي بفريق 1 ركعة ثم يتمون لأنفسهم، الفريق الآخر يحرس، يحرسهم من العدو، وهؤلاء الذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة يثبت النبي صلى الله عليه وسلم قائما، إذا صلوا معه ركعة يثبت ويصلون لأنفسهم، يتمون ركعة ويسلمون، يفارقون بتمام الركعتين، ثم يمسكون أو يعني يقفون موقف أولئك الذين يحرسون، فيأتي هؤلاء الذين يحرسون لم يصلوا فليصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الباقية، ثم يسلم النبي صلى الله عليه وسلم ويقومون يتمون لأنفسهم. هذه صفة من صفات صلاة الخوف. ويستدل بهذا، قالوا لو أن الجماعة يعني ليست واجبة ما شرعت حتى في حال الخوف وفي حال المسايفة، يعني لم تسقط عنهم حتى في حال المجابهة للعدو والمسايفة، بل يفرقون فريقين، فريق يصلي مع النبي ركعة ثم يتم لنفسه، ثم يأتي الذين لم يصلوا فيصلوا مع النبي الركعة الباقية، فإذا سلم قاموا وأتموا لأنفسهم. قال الشارح وفقه الله لرضاه وإيانا والمسلمين، صلاة الجماعة من فروض الأعيان على الرجال المكلفين، يعني ايش معنى الأعيان؟ على كل مكلف بعينه، اي نعم، من الرجال. اما النساء لا تجب عليهن الجماعة، الجماعة لا تجب على النساء. قال ولا المسافر ما تجب عليه الجماعة، أقصد يعني المسافر ما تجب عليه، ما يجب عليه جماعة الحضر، ولكن مسافرين ينبغي ألا يصلوا فرادى، يصلون جماعة. قال ومن الأدلة على وجوبها أداؤها في حال الخوف، كما قال الله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية فلتكن طائفة منهم معك كما شرحت، فإن الأمر بالإتيان بها في حال الخوف وعدم سقوطها، يعني عدم سقوط الجماعة معه، يدل على تأكيد وجوبها. ومن أدلة وجوبها حديث همه صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة عليهم، أخرجه البخاري برقم 644 ومسلم برقم 1481 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكذا الحديث الذي فيه عدم ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى الذي استأذنه في التخلف عن الجماعة، رواه مسلم برقم 653. هذا الرجل الصحابي الأعمى قال يا رسول الله المدينة كثيرة الهوام، يعني في الليل، ولي قائد لا يلائمني، أفأجد رخصة في أن أصلي في بيتي؟ فرخص له، ثم لما ولى ناداه وقال أتسمع النداء، تسمع الأذان؟ قال نعم. قال فأجب فإني لا أجد لك رخصة. فالمقياس هنا هو سماع الأذان، إذا كنت تسمع الأذان لكن ما هو بالميكروفون، تسمع الأذان مجرد عن المكبر، أما إذا كنت لا تسمعه إلا بالمكبر فقد تسمعه من مسافات بعيدة لا تستطيع المشي، فإذا كنت لا تستطيع المشي لابد أن تركب وتشد الرحل، فالرحال لا تشد إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. أما يعني إذا لم تسمع الأذان مجردا فإنه ينطبق عليك قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فإن عنده مسجده وطهورا فليصلي. ها واضح، ما فيه إشكال إن شاء الله. نعم. قال نعم. وحديث أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء. ليش صلاة الفجر وصلاة العشاء ثقيلة على المنافقين؟ نعم يا شيخ. ها الاستيقاظ من النوم، والعشاء بداية النوم العتمة. لا، أنا بسبب جوهري. لماذا ثقلت على المنافقين؟ نعم يا شيخ. أي جيد يا أخي، قريب الجواب. قول لأنهم منافقين، لأن ما عندهم إيمان يسوقهم، والمنافقون من شأنهم الرياء. نعم. لكن الأساس الذي أثقل عليهم الصلاة هو نفاقهم، يعني ليسوا مؤمنين، لا، ما عندهم إيمان يسوقهم يحفزهم. أي نعم. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. أي نعم. ها لا مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يشوفون يعني تتبعون أهواءهم معهم، إن غلب هؤلاء صاروا معهم وإن غلب هؤلاء صاروا معهم، ما لهم عقيدة، ليبرالي. الله المستعان، يقتنص يعني شهوته الدنيوية أو مصلحته الدنيوية كما يراها. يقولون سياسة شيطانية، لأن السياسة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: سياسة شيطانية، وسياسة شرعية، وسياسة دنيوية. السياسة الدنيوية هي معرفتك لإصلاح دنياك، تربية الحيوان ومعرفة تربية الحيوان ومعرفة يعني إصلاح الدنيا، هذه سياسة دنيوية. لما تكون ترعى الماشية تسوسها وتختار لها المرعى الجيد، ويعني تسلك المسالك التي تسيطر عليها به. اللهم صل وسلم على رسول. قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما يعني من الأجر لأتوهما ولو حبوا. ليش ما نعذرهم؟ لأنهم ما يعلمون. لماذا لا نعذرهم؟ لأنهم ما يعلمون، لا يعلمون ما فيهما، هم يجهلون، فهل نعذرهم بهذا الجهل؟ نعم يا شيخ، لا يعذرون. لماذا؟ أي أو تقول لأنهم معرضين عن الهدى، أو مفرطين فيما يجب عليهم أن يعلموه، ولهذا لم يعذروا بعدم علمهم ما فيهما، لأن جهلهم هذا نشأ عن إعراض أو عن تفريط. أما لو أنهم جهلوا ولم يعرضوا ولم يفرطوا، استفرغوا وسعهم وبذلوا جهدهم ولكن لم يوفقوا، هنا هذا الجهل الذي يعذر به صاحبه ولا يعذبه الله عز وجل حتى يعني يبلغه تقوم عليه الحجة. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. نعم. أه؟ ما سمعت. حبسهم النفاق، نعم، وحجبهم النفاق عن أن يفكروا أو عن أن يقبلوا داعي الهدى لما دعاهم. صحيح. الله المستعان. يا ما أكثر المنافقين. ومن عزة الإسلام أن رغم أن القوة يعني ليست بأيدي المسلمين كما كانت بأيديهم فيما مضى، ومع ذلك المنافقون كثر ينافقون المسلمين، يخافون من الإسلام. أي نعم. وهذا يدل على عزة الإسلام في حد ذاته. الإسلام ما له دولة هي القوة العظمى، بيدها القوة العظمى الآن، بل يعني ما يقال إن بيدها القوة العظمى هي تنافق المسلمين. يقول لا، نحن لا، الإسلام المعتدل، الإسلام الوسط، لكن نحن ضد المتطرفين، ضد الإرهابيين، ضد كذا، نفاق. فهذا يدل على عز الإسلام في حد ذاته، ولله الحمد. نعم. قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما يعني من الثواب والأجر لا أتوهما ولو حبوا. قال رواه البخاري برقم 657 ومسلم برقم 1482 عن أبي هريرة في حديث آخر قال ولو أن أحدهم يجد مرماتين حسنتين، مرمى مقادم الشاه يعني مصلحه، لو أن أحدهم يجد مرماتين حسنتين لأتى إليها ولو حبوا، يعني يريد ملء بطنه، تقوده شهوته من بطنه. أي نعم. وفي صحيح مسلم برقم 654 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة. اللي يركب ما في خطوات، اللي يشد الرحل ويركب ما هو ليس فيه خطوات، المقصود هو الخطأ الذي يعني يمكن المشي إليه، تسمع الأذان من غير مكبر. قال وما من رجل يتطهر، قال ابن مسعود وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة. ما شاء الله، يعني الخطوة الواحدة فيها ثلاثة أجور، يعني ثلاث ميزات. الخطوة الواحدة يكتب الله له بها حسنة ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة، ثلاث، ما أعظمها. ولقد رأيتنا، يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين، مريض لكن من حرصه على الجماعة ما يأخذ بالرخصة، يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، هذا من الحرص على الجماعة. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا إذا فقدنا الإنسان في صلاة العشاء الآخرة والصبح أسأنا به الظن. رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي. ومعنى أسأنا به الظن أي اتهمناه بالنفاق. اللهم صل وسلم. وأما النساء فلا تجب عليهن الجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. رواه البخاري. يعني إذا أحببنا أن يأتينا إلى المساجد ويحضرنا الجماعة لا تمنعونهن، لكن ليس واجبا، بل صلاة المرأة في بيتها في مخدعها أفضل. وقالت أم المؤمنين: لو علم النبي أو لا يعلم ما أحدث النساء من بعد لمنعهن. اللهم صل وسلم على رسول الله. وأسماء زوجة الزبير استأذنته أن تأتي إلى المسجد فلم يستطع أن يمنعها: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. لكن يقال إنه عمل حيلة، وهو أنه رصد لها في طريقها ثم يعني لمسها أو جسها أو فرجعت، فاسترجعت ورجعت وسبقها إلى البيت وقال: ما أرجعك؟ قالت: تغير الناس. رضي الله عنهم، سير جميلة جدا. نعم شيخ، أحسن. في سؤال وجيه جدا من الأخ من الشيخ، يعني يقول: المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه بألف صلاة، كيف نقول صلاة المرأة في مخدعها أفضل وصلاة الرجل النافلة في بيته أفضل؟ هل يحصل له هذا الفضل أو لا يحصل له؟ نعم، نقول يحصل له هذا الفضل. نعم يحصل هذا، لأنه بالنص تركت المسجد، ما تركت المسجد كسل، تركت المسجد تبحث عن الفضل، عن الأفضل. نعم، فلها أفضل مما في المسجد. نعم نعم، في الموضوع نعم. أي لا، شوف يا أخي، أنا أريد أن تجعل معيار مقياس للمسجد للأذان الذي لا يجوز أن يعني أن تعرض عنه. من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. من سمع النداء مجردا من غير مكبر، يعني عندك مسجد يمكن أن تسمعه لو نزع المكبر، لكن ليس معنى ذلك أنك إذا سمعت النداء بالمكبر أنه يجب عليك أن تسعى إليه. فنحن يكون بيننا وبين المسجد النبوي في المنازل الجديدة ما يقارب يعني 5 كيلو، وأحيانا في الفجر إذا كان الجو صافي نسمع المؤذن، فيا ترى هل يجب على هالمسافة الطويلة 5 كيلو أو غير المسجد النبوي؟ قد تسمع المكبر، تسمع المؤذن من خلال المكبر، وبينك وبينه ما يقارب 10 كيلو في جو صافي وفي، فهل نقول إنك سمعت النداء فتجيب؟ لا، نقدر هذا النداء بنداء مجرد عن المكبر، يعني نجعل التقدير نداء مثل النداء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما استفسر من الأعمى قال هل تسمع النداء؟ عندهم مكبرات ولا ما عندهم؟ ما عندهم، يعني مجرد. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم وعمل. أي اللي عنده سيارة شد الرحل فيأتي إلى المسجد النبوي، أي بسيارة، أي ولو 5 كيلو يأتي، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، لكن لو ما عندك المسجد النبوي ويكلفك شد الرحل فلا بأس أن تصلي في أقرب مسجد، أو تصلي بنص الحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فإن عنده مسجده وطهورا. إن كان ماء فهو الأصل ويتيضى، وإن كان لم يجد الماء عنده التراب الصعيد الطيب يتيمم. أين؟ لا له عذر، له عذر، عكست المطلوب المراد، لأن اللي عنده سيارة إذا شد الرحل وركب السيارة فالأولى أن يأتي للمسجد النبوي. يعني لا نقول إن الذي عنده سيارة ليس له عذر، بل ولو عنده سيارة إذا لم يكن يسمع النداء إلا بمكبر، لا يسمع النداء لو جرد من غير المكبر، فهذا ما سمع النداء، له عذر بنص الحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وهذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وخصائص هذه الأمة، فأيما رجل أدركته الصلاة فإن عنده مسجده وطهورا، فإن عنده مسجده وطهورا، حتى وطهورا بفتح الطاء، يعني إن كان الماء وإن كان الصعيد الطيب، أما الطهور فهو فعل الطهارة. اي نعم. نجي لا صلاة، نجي صلاة الجمعة، نجي صلاة الجمعة. اي اقول نأتي اليها، اجل السؤال ان شاء الله، نحن الان فيما هو مهم. نعم. قال واما النساء فلا تجب عليهن الجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، رواه البخاري، لكن الدليل في التكملة ستأتي، رواه البخاري برقم 900، أصغوا سمعكم، ومسلم برقم 442، وأحمد برقم 5468، عن ابن عمر رضي الله عنهما، وعند أحمد وبيوتهن خير لهن. هذا الشاهد، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، مثل ما سأل الشيخ، يعني لها يعني في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد الذي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي الصلاة فيه بألف صلاة. أين؟ بيوتهن خير لهن، وصلاة الرجل في بيته أفضل ما إلا الفريضة، يعني صلاة النافلة. إذا بغت قالت والله أنا أبغى المسجد، لا تمنعها، لكن قل لها ترى صلاتك في بيتك أفضل لك. أين قال على المصنف رحمه الله: وتفضل، يعني صلاة الجماعة، وتفضل على صلاة المنفرد ب27 درجة. وتفضل على صلاة المنفرد ب27 درجة. هذا في فضل صلاة الجماعة. أن نقول واجبة، وعند بعض العلماء أنها سنة، لكن الراجح أنها واجبة. هنا قال: هذا في فضل صلاة الجماعة، ويدل عليه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. رواه البخاري برقم 645، ومسلم برقم 1477. يعني الذين استدلوا على صحة، على عدم وجوب الجماعة، استدلوا بهذا الحديث. الغريب أن هذا الحديث يدل على فضل الجماعة، ومع ذلك استدل به من استدل على أن صلاة الجماعة سنة. صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ. قالوا: لولا أن صلاة الفذ صحيحة ما فضلت عليها، هي يعني صحيحة، لكن صلاة الجماعة تفضل عليها ب27 درجة، فيدل على أن صلاة الفذ صحيحة. ومن هنا قالوا صلاة الجماعة سنة فاضلة. أي نعم، لكن التحقيق أن صلاة الجماعة أنها واجبة لما مر في شأن المنافقين. قال: وجاء في أحاديث أخرى، رواه البخاري برقم 645، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة، يعني وفي لفظ سيأتي ب25 درجة. رواه البخاري برقم 645، ومسلم برقم 1477. وجاء في أحاديث أخرى عن غير ابن عمر 25 درجة، 25 جزءا، 25 جزءا تفضل، يعني صلاة الفرد ب25 جزءا. لاحظوا أن هنا قال جزءا وسبع ب27 درجة، فلعل الدرجة يعني أقل من الجزء، يعني ما في تعارض بين الحديثين. إذا يعني قسمناها إن شاء الله، إذا قسمناها إلى أجزاء 25 جزء، وإذا قسمناها إلى درجات 27 درجة. نعم، استدلوا بهذا الحديث، بهذا، بمثل هذا الحديث. قالوا: لو لم تكن صلاة الفذ صحيحة، يعني ما فضلت صلاة الجماعة على صلاة الفذ. لو أنها باطلة صلاة الفذ، لا تصح صلاة الفذ إذا ترك الجماعة. لا، هو ما ينبغي، نحن نقول إنها واجبة لأدلة أخرى. هي ثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، هكذا يقولون. ولهذا يعني يتخلفون على جماعة. لكن نرد عليهم بقول ابن مسعود، نرد عليهم بقول ابن مسعود، ما نأخذ يعني حديث ونترك الأحاديث الأخرى، لابد أن نجمع بينها. ماذا يقول عبد الله بن مسعود؟ من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما، كلام شديد، فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى. كل حال من كان يريد يجد تأويل. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. كلام شديد. نعم، وابن مسعود رضي الله عنه لا يقول هذا برأيه، له موقف وهو النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه بها درجة، ويحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. نفاق حرام، ما يجوز. أي نعم، محرم النفاق، فمعناه أنه اللي يتخلف عن الجماعة منافق، ومن هنا قلنا بوجوبها. ونرد على من يقول إنها سنة، مجرد سنة. وحديث أيضا عن أبي هريرة: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وحديث استئذان الأعمى للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن لي قائد لا يلائمني، والمدينة يعني كثيرة الهوام والسباع، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فرخص له في أول الأمر، ثم ناداه وقال: هل تسمع النداء؟ يعني ترتب على النداء حكم. قال: نعم. قال: فأجب فإني لا أجد لك رخصة. ثم شرعية الجماعة في حال الخوف، ما سقطت الجماعة في حال الخوف، وهذا يدل على وجوب الجماعة، وهذا الذي ندين لله به. لكن ذكرت لكم أن بعض العلماء يعني يرى أي أنه نعم هنا، هذا ذكر الفضل. يقولون عندما هم ما ينكرون فضل الجماعة، ما ينكرون فضل الجماعة، أي نعم، الذي يقولون بسنيتها. نعم. وقد جاء في بعض الروايات أن المراد بذلك تضعيف الصلاة، ففي صحيح مسلم برقم 1475 عن أبي هريرة: تعدل 25 من صلاة الفذ. هذا يدل على صحة صلاة الفذ أيضا. نعم. وفيه برقم 1476: صلاة مع الإمام أفضل من 25 صلاة يصليها وحده. وفي صحيح البخاري برقم 647 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. فهذا يدل على صحة صلاته في بيته وفي سوقه. نعم. ومن الأدلة أيضا أن الشخص يعني إذا كان يصلي ولو وحده لا يحكم بكفره ولا يحكم بردته، إذا كان يصلي ولو وحده، لكن إذا ترك دينه، ترك الصلاة وفارق الجماعة، هنا يحكم به. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق الجماعة. ترك الصلاة وفارق الجماعة، ترك الدين وفارق الجماعة. قال: وهذه الأحاديث تدل على أن صلاة الجماعة ليست شرطا في صحة الصلاة. شوف الشارح حفظه الله، نعم يتفق معنا في نعم، أو وجدنا ما يقول: وهذه الأحاديث تدل على أن صلاة الجماعة ليست شرطا في صحة الصلاة. طيب، وشلون نجمع بين قولنا واجبة وليست شرطا؟ نعم، لو كانت شرطا ما صحت صلاته، لكن إذا كانت واجبا نقول ترك واجبا يعاقب على تركه وصلاته صحيحة ولو فردا، لكن ترك واجبا يعاقب على تركه. أي نعم. أما لو قلنا شرط نقول ما تصح صلاة الفرد. لو قلنا أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، نعم، ما مثل يعني يقوله بعض العلماء بعض أن أن أن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، بيستدلون بحديث من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. هذا ظاهره يدل على أن عدم إجابة، يقولون يدل على أن عدم صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، لكن يقال يجابون ويقال لهم الإجابة تعني أنه يصلي، إذا صلى فقد أجاب النداء ولو صلى وحده. في شيء؟ بل النقص ما ينكرونه، بل نقول إن الذي يعني يترك الجماعة ترك واجبا. أين مثل اللي يصلي ولكن ما يؤذن، يعني يجب ما أهل حي أو ما يؤذنون ولا يقيمون، أو الشخص نفسه مسافر ومنفرد فلم يؤذن ولم يقم، نقول صلاتك صحيحة لكن تركت واجب، تركت واجب تأثم على تركه. أين ها؟ شلون؟ هو يجيب إذا صلى فقد أجاب، هم يجيبون يعني لو قلنا إنه الجماعة شرط بدليل هذا الحديث لا يدل على أن الجماعة شرط. يقال لهم الحديث إذا صح من سمع النداء، بعد فيه مقال، إذا من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، يدل بظاهره أو يدل حسب ما يستدل بعض المستدلين، يقولون هذا يدل على أن الجماعة شرط في صحة الصلاة، فيجابون ويقالون الإجابة تعني أنه إذا سمع النداء فصلى فقد أجاب. أين؟ طيب، قال الشيخ الشارح حفظه الله: وهذه الأحاديث تدل على أن صلاة الجماعة ليست شرطا في صحة الصلاة، فإن من صلى وحده صحت صلاته وفاته ذلك الأجر العظيم. والأحاديث التي تقدم ذكرها في وجوب صلاة الجماعة تدل على أنه آثم بتركه ما هو واجب، وصلاته صحيح وهو صلاة الجماعة. قال المؤلف رحمه الله: وتفعل في المسجد، يعني جماعة، والعتيق أفضل. شوف، لاحظ ما قال ولا تفعل إلا في المسجد، قال وتفعل في المسجد. يعني في فرق بين إذا قلنا ولا تفعل إلا في المسجد أصبحنا مثل أهل الكنائس، ما يصلون إلا بالكنائس، لكن تفعل في المسجد نعم، وتفعل في غير المسجد مفهومه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وخصائص أمته، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فإن عنده مسجده وطهورا فليصلي فإن عنده مسجده وطهورا. ما ينتظر يقول لا حتى أروح للمسجد، مثل النصراني لا يصلي إلا في الكنيسة. أين؟ وتفعل في المسجد والعتيق أفضل، يعني المسجد العتيق أفضل، وكذلك الأكثر جماعة أفضل، وكذلك الأبعد لكثرة الخطى. قال: صلاة الجماعة تؤدى في المساجد ولا تؤدى في البيوت، وأحاديث الهم بتحريق البيوت على المتخلفين. يعني فيه نظر ولا تؤدى صلاة الجماعة، نعم، ما قال، قال وتفعل في المسجد، أي نعم، بتحريق البيوت على المتخلفين عن صلاة الجماعة ويمكنهم ذلك، وحديث الأعمى وحديث ثقل الصلاة على المنافقين، التي تقدمت قريبا تدل على ذلك. ويفضل من المساجد ما كان قديما، وذلك لكثرة العبادة فيه، وما كان بعيدا لكثرة الخطى إليه، وما كان أكثر جماعة لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه: وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى. رواه أبو داود برقم 554، والنسائي برقم 843 بإسناد حسن. إذا كنتم تسمعون الأذان، أي نعم، إذا سمعتم الأذان وأنتم في مسجد أو في جماعة، يعني بعض المساجد متقاربة، إذا اكتفت بعض المساجد بالأذان بأذان المساجد الأخرى فنعم، لكن الإقامة لا تسقط، الإقامة لابد منها، أي لابد من الإقامة. قال المؤلف رحمه الله: ولا يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه. يعني بعض الناس الحقيقة إذا جاء المسجد يصير مستعجل مثل الطير في القفص، ما ينتظر الإمام الراتب، ربما يتقدم ويقيم الصلاة. ما يعني هذه ظاهرة سيئة جدا. نعم، هذا افتيات على الإمام، لكن الحقيقة الأدب الشرعي أنه لا يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه. يعني أنا مضى قبل 40 سنة كنت إماما في جامع ابن حسن بالطائف، جامع الشيخ ابن حسن في الطائف، فكانوا الجماعة غالبهم يعني ليسوا من طلبة العلم من البادية ويستعجلون، وحصل أن سماحة مفتي المملكة الشيخ ابن إبراهيم سكن بجوار المسجد، فصار يأتي للجماعة، إذا أراد المؤذن أن يقيم منعه ونهاه وقال: اذهب، لأنه بيتي قريب من المسجد، اذهب واطرق عليه البيت، لا تقيم حتى تطرق عليه البيت، فإذا يعني عنده عذر أو ما أو أذن فتأتي وتقيم. الشاهد أنهم استغربوا كيف مفتي المملكة يقول هذا الكلام. بعضهم فطن أنه شأن الإمامة هي الإمام الراتب، ليس لشخص معين، ليس لشخصي، ولكن لأن هذه قربة وليست وظيفة، وشأن إمام المسجد الراتب أنه لابد أن يرعى مقامه، حتى سماحة المفتي الذي له ولاية، في الحقيقة له ولاية، لو أمر بإقامة الصلاة فله ولاية على ذلك يصلي به، لكن مع هذا أراد يعني أن يبين لهم الفقه في المسألة، فرحمة الله عليه. نعم، ها؟ كيف؟ لا، ما أنا مشقة، أنا بيتي قريب والمسألة 5 دقائق، وحر الطبع إذا مر عليه دقيقة واحدة يعني كأنه طير في قفص، الذي يقلق وهو ينتظر الصلاة هذا يعني هذا ليس فقيها. المنافق كالطير في القفص، والمؤمن هو في صلاة ما انتظر الصلاة، صلي عليه الملائكة. أي نعم، لكن الشأن يعني أنه الأمور يعني في قصص لو وقفنا عندها وتأملنا واستنبطنا منها لوجدنا يعني روائع من علماء المسلمين رحمهم الله في تقرير الشرع وفي تقرير الإسلام وبيان محاسنه. قال: ولا يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه إلا أن يتأخر. إذا تأخر تأخر يعني، فلا يكره ذلك لفعل أبي بكر وعبد الرحمن بن عوف. تأخر النبي صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة فتقدم أبو بكر، نعم، ثم لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم تأخر أبو بكر وأصبح يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يقتدون بأبي بكر. قال الشارح حفظه الله وإيانا وإياكم المسلمين: ليس لأحد أن يؤم في مسجد إمام الراتب إلا إذا أذن بذلك أو تخلف عن وقت إقامة الصلاة المعتاد. مثلا حددوا الوقت 20 دقيقة للظهر وللعصر 15 دقيقة أو هكذا وللمغرب 10 دقائق. إذا تأخر عن هذا التحديد عن الوقت المعتاد، نعم، ولا يرجى يعني تأخر يظن أنه لا يأتي معه، أي نعم. وفعل أبي بكر الذي أشار إليه المصنف إمامته رضي الله عنه لما تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم للإصلاح بين بني عمرو بن عوف. بنو عمرو بن عوف من الأنصار، صار بينهم شجار، ولعله في مسجد جهة مسجد الإجابة تأخر تخلف أو رسول الله صلى الله عليه وسلم للإصلاح بين بني عمرو بن عوف، أخرجه البخاري برقم 684. وإمامة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الناس في صلاة الصبح وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر لما تخلف عنهم، اللهم صل وسلم على رسول الله، أخرجه مسلم في صحيحه برقم 633. وقال المؤلف رحمه الله: وإذا أقيمت الصلاة فلا يجوز الشروع في نفل. هم مثل بعض إخواننا الهنود والعاجم، تقام صلاة الفجر ويتبادرون السواري يبون يصلون سنة الفجر، ما يصلح. إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز الشروع في نفل، وإن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة. قال الشارح: ليس لأحد أن يشرع في نافلة بعد إقامة الصلاة، فلا يتشاغل بنفل عن فرض، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم برقم 1644 عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: والأولى أن يقيد قول الشيخ رحمه الله وإن أقيمت وهو فيها تمها خفيفة بما إذا لم تفته تكبيرة الإحرام، يعني تكبيرة الإحرام أولى، إدراكها، إدراك تكبيرة الإحرام أولى من إتمام النافلة. قال: لئلا يكون بعدها متشاغلا بنفل عن فرض، فإن خشي ذلك قطع النافلة، أي إلا تسنى بعد الفجر يقضيها. لكن إذا أقيمت صلاة الفجر أو أقيمت صلاة المكتوبة لا يشتغل في نافلة. اللي واقع الآن من حرص بعض إخواننا، ولكن حرص عن جهل، أنها تقام صلاة الفجر فتجدهم يتبادرون المساجد، خطأ. الله أكبر. الله يكرمك. الله يعزك. جزاك الله خير. الله يسلمك. هذا خلاف الأدب الشرعي، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا القلق، هذا القلق، هو لا يزال الرجل في صلاة، ما انتظر الصلاة، فالقلق يعني من هذا ما يدل على خير. نسأل الله الهداية والتوفيق. نسأل الله الهداية. يا أخوانا على كل حال نكتفي بهذا بما مضى وبقي الأسئلة. طيب واللي كتبوا يا